يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، واصلي واسلم على خير رسل الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسه في كتاب غايه الاصول شرح ضبط الاصول لشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري عليه رحمه الله عند كلامه عن قول الصحابي في كتاب الأدلة، وهو يتكلم في الأدلة المختلفة فيه. قول الصحابي عرض هنا في ضمن الأدلة المختلفة فيه، ويعرضه بعض الأصوليين كملحق لمبحث السنة، ذلك أنه يعطيه في بعض حالاته حكم المرفوع أو حكم المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الصحابية لا يتكلم في الأحكام الشرعية، يتكلم في الدين إلا بناء على دليل عنده، سواء أظهر هذا الدليل أو لم يظهره، فقوله متضمن للدليل، ولذلك ألحقهم بالسنة. وهذا الصنيع تجدونه عند السادة الأحناف في كتبهم الأصولية أو في بعض كتبهم الأصولية. هنا يعني سنتكلم في الموضوع بما يناسب يعني الاختصار المعهود في كتاب غاية الأصول. قول الصحابي ليس المقصود به ما يتكلم أو كل ما يتكلم به الصحابي، كقوله ذهبنا أو خرجنا أو اشترينا أو بعنا، ليس هو ما ينطق به الصحابي من الكلام، ولكن المقصود بالقول هنا المقصود بالقول هنا قول خاص، وهو فتوى الصحابي، بيان الصحابي لحكم شرعي في مسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، وليس مقتصرا على القول، بل أيضا فعل الصحابي داخل في هذا المصطلح الذي هو قول الصحابي. هنا قول الصحابي هي أقواله وأفعاله، وليست الأقوال التي ينطق بها اللسان فقط. إذا قول المراد بها قول أو فعل للصحابي، هل المقصود بها كل أفعاله وكل أقواله؟ لا، المقصود بها الأقوال والأفعال التي صدرت منه بيانا لحكم شرعي في مسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة. والصحابي الصحابي تفاوتت أقوال العلماء في تعريفه لتفاوتهم أيضا في المقصود عندهم من تحديد الصحابة، ذلك أن الصحابية عدل أو لا يبحث عن عدالته، وكثير من الصحابة مجتهد. فالأصوليون، أنا أعني الجمهور أو أعني الشعب، يعرفونه بتعريف، والمحدثون أعني الشائع أيضا عند أهل الحديث يعرفونه بتعريف. يعني الصحابي شيء يعني واحد، فكيف يعرف أكثر من تعريف؟ كل يعرفه بما يليق بمقصود علمه، حتى الشيء المعين الذي هو غني عن البيان يعرفه كل قوم بما يتناسب مع مقصود علمهم، كالقرآن الكريم. تعريف الأصوليين للقرآن غير تعريف أهل علوم القرآن. القرآن هو القرآن، يعني سورة البقرة عند أهل علوم القرآن هي سورة البقرة عند الأصوليين، ولكن كل يتناول يصور، هو التعريف تصوير. بيان لمفهوم، كل يعرف من الزاوية التي يحتاجها في فنه، مع أن المعرف واحد. فالصحابي عند المحدثين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، ولو رآه مجرد يعني في، ولو لم تطل صحبته له، ولو لم يروي عنه حديثا، ولو لم يغزو معه غزوة، لأن كلمة صحابي من الصحبة، الصحبة فيها معنى الملازمة. لكن قالوا لا، المقصود عندنا ومن لقي النبي ولو لحظة. كيف مسلم يلقى النبي ويراه ثم بعد ذلك لحظة واحدة؟ نعم، كأن يكون في غزوة، في حج، في عمرة. فهذا الشائع الشهير في تعريف الصحابي عند المحدثين. وعليه فينال شرف هذه الصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعريفهم المحدثون أيضا للتابعي، هو شخص رأى الصحابي ولازمه، سمع منه، تعلم منه، رأى يعني لازمه فترة. ولا يثبتون لفظ التابعي أو مفهوم التابعي إلا لمن لازم مدة، فقالوا لهم ما الفرق؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، والتابعي من لازم. قال لأن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة يطفي عليه من أنواره ومن روحه ومن بركاته صلى الله عليه وسلم ما يثبت له هذا الشرف، وهذه القوة النفسية. وهذا النور ليس عند الصحابة كما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فارق التابعي الصحابي في اشتراط الصحبة وطول الملازمة، قالوا لحظة واحدة نظرة إلى رسول الله كفيل. أما غيره ممن هم ولو كانوا من خير الناس، إلا أنهم ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الأصوليون يشترطون تحقق أو جمهورهم يعني يشترطون في الصحبة أن تكون هناك ملازمة، ليس مجرد النظر العابر ولا الرؤية من بعيد مثبتة للصحبة. هو سيتكلم الأصوليون مقصودهم ماذا؟ مقصودهم إثبات صحبة لشخص تؤخذ منه الأحكام إما بالنقل وإما بالاجتهاد، إما أن يكون نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، رأيته يطوف كذا وكذا، رأيته يسعى راكبا، رأيته بعرفة كذا، فينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا تثبت به أحكام، أو يتكلم بكلام تثبت به أحكام. حتى في التعليم من قال ابن الصحابي يحتج بقوله، قال أنه يعني شهد الوحي ورأى رسول الله، يعني تضلع من التشريع بما يجعل كلامه يعني فيه من أنوار الوحي ومن معهود التشريع ما فيه، هذا لا يكون بمجرد النظر العام، هذا يحتاج. طيب إذا كان ينقل مجرد ناقل، هذا يحتاج أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا اشترط جمهورهم في الصحابي أن تكون له ملازمة، وهذه الملازمة اختلفوا فيها. طبعا مردودها فيما أرى العادة، لكن لا بد من ضبط. طيب بحكم العادة كم يكفي؟ كم يكفي أن يقال هذا لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول لازمه شهرا، وبعضهم يقول 6 أشهر، وبعضهم يقول سنة، وبعضهم يقول غزا غزوة، وبعضهم يقول روى عنه. كل هذا اختلاف، ليس اختلاف في حد الصحابي بقدر ما هو اختلاف في معنى الملازمة، في تحقق الملازمة. يعني دي ما تتحقق الملازمة، تتحقق بالعادة، بحكم العادة أنه فلان لازمه، لكن في النهاية يقول أن مجرد اللقاء العابر أو مجرد اللقاء الواحد أو النظرة الواحدة طبعا لا تدعوه صحابيا، أنهم لا يعنون لا يقصدون من يثبت له شرف الصحبة بقدر ما يقصدون من يكون مأمون النقل مأمون الاجتهاد. فقل هنا قال قول الصحابي، مقصود بقول الصحابي هنا أيضا قول الصحابي المجتهد، وليس كل صحابي، وليس كل صحابي، قول الصحابي المجتهد، ولذلك هو قال في الشرح المجتهد، وأنا قلت لكم وكذلك فعلهم. الصحابة المجتهدون أو الصحابة الذين نقلت عنهم فتوى كم؟ أمة وثلاثون تقريبا فقط، الصحابة آلاف. شوفوا الإصابة في معرفة الصحابة أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو أسد الغابة أو غيره من غيرها أو غيرها من الكتب التي تكلمت عن ترجمة الصحابة، بيّنت شرفهم ومنزلتهم ومكانهم وبعض يعني ما رووه أو بعض ما مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. يعني عندنا تاريخ دقيق شامل و وكثير جدا جدا لأيام الإسلام وأعلام الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوقات متأخرة. بعد هذا كل ما الوقت يكون أقرب كل ما التاريخ أصعب، وغريب يعني هذا من عجيب أمر الثقافة، كل ما تزداد وسائل المعرفة ووسائل التواصل وعصر المعلومات كذا تجد يعني التاريخ للمائة سنة الماضية أصعب جدا جدا جدا من التاريخ للمائة سنة الأولى في الإسلام. هل تجدون هذا؟ ثم إن الأمر هنا ملتبس والأقوال كثيرة جدا والأمور متضاربة للغاية والتحليلات في غاية الاختلاف والتضارب والتعارض. المائة سنة الأخيرة، وتعالى شوف المائة سنة الأولى في الإسلام، فالتاريخ واضح جدا جدا، ولم يكتبه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة. فور الصحابي المجتهد غير حجة على صحابي آخر مجتهد. وثاق هذا طرف من تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع في المسجد من قبل الصحابة. المجتهد ليس حجة على صحابي آخر مجتهد. لماذا؟ لأن كل مجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاد. وهو لا يجوز للمجتهد عموما صحابي أو غير صحابي أن يقلد غيرهم في مسألة له فيها اجتهاد. أتكلم كلام في قيود مهمة جدا، في مسألة له فيها اجتهاد، لأنه بذلك كأنه سينتقل مما يراه صحيحا أو يراه حقا إلى ما يراه غير حق، وهذا لا يجوز. أيضا قول الصحابي إذا شاع وانتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، قضى عمر بكذا وسكت الجميع، كان إجماع سكوتين، واحد تكلم بالحق والباقي سمع وسكت، لأنهم بمكان لا يسكتون على خطأ. المجتهد عموما الصحابة يعني أولى من يصف بهذا الوصف أنهم لا يسمعون باطلا أو يسمعون خطأ ويسكتون عليه بل ينبهون. ومن هنا رأينا كثيرا من الصحابة يراجعون الخلفاء ويبينون الأحكام ويمنعون من الخطأ. فمن هنا قالوا إن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا فيه بيان بحكم شرعي وسكت وانتشر أيضا، يعني يقولهم في يعني في مكان منعزل أو وانتشر وشاع وسكت جميع الصحابة فهو إجماع سكوت، إذا اتفاقا يعني عند القائلين بحجة الإجماع السكوتي، إن الإجماع السكوتي حجة، إذا هو حجة من أجل الإجماع لا من أجل أنه قول صحابة. وقول الصحابين اشترينا كذا وذهبنا إلى مكان كذا وبتنا في المكان الفلاني واشتريت ليسا من فلان، هذا ليس بحجة إجماع، حتى ليس داخلا تحت تعريف قول الصحابة. ثم قال هنا وعلى غيره، ويعني قول الصحابي المجتهد على غيره، يعني على غير الايه، على غير الصحابي المجتهد، كصحابي غير مجتهد او كتابعي، او هو قال كتابعي، وكذلك من بعده من المجتهدين. قال في الأصح، يعني غير حجة في الأصح، لأنه قدم في الأول قال غير حجة، هنا في الأصح قال لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه. لماذا قول الصحابي ليس حجة في نفسه؟ لأنه غير معصوم، ولأن اجتهاده عرضة للخطأ، حتى لو كان نادرا، حتى لو كان نادرا. ثم قال والاحتلال به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع، يعني الشافعية لا يحتجون بقول الصحابي في الجديد، وقد يحتجون بقول بعضهم في الأمور التعبدية أو في الأمور العبادية، ذلك أن العبادة لا مدخل لها في الاجتهاد، لا مدخل للاجتهاد فيها، ولأن عبادة النقل والتعبد، والصحابي لا يخترع عبادة من نفسه، وإنما إذا صدرت منه عبادة على نحو خاص فهذا معناه أنه رأى رسول الله أو عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلها حكم المرفوع. قال من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا الاجتهاد، لا من حيث إنه قول صحابي، يعني معناه فإنه لا يحتج به من هذه الحيثية، من حيثية أنه صحابي، إنما يحتج به من حيثية أنه تضمن دليلا عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه التنبيهات في تضاعيف الكلام توقفك على شيء. في الأول خالد قال لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه، ثم هنا قال لا من حيث إنه قول صحابي، يعني في الأحكام التعبدية، إنما عملنا بقوله في الأحكام التعبدية من حيثية أنه مرفوع من قبيل المرفوع، لا من حيث إنه قول صحابي. نفهم أشياء، الشيء الأول أننا لا ينبغي علينا أن نلزم المانعين من حجية قول الصحابي التناقض إذا أخذوا بقوله في بعض المسائل كالمسائل التعبدية، فلا تأتي فتقول أنتم تقولون هو غير حجة ثم تأخذون به حتى في الأمور التعبدية، هذا تناقض. نقول لا، ليس هناك تناقض، لما يعملون به في الأمور التعبدية لا من حيث إنه قول صحابي، بل من حيث إنه من قبيل الايه، من قبيل المرفوع. هنا أخذوا بقوله في مسألة أخرى مما شاع وانتشر ولم ينكر أحد، أخذوا بقوله من قبيل أنه إجماع سكوتي، لا من قبيل أنه إيه؟ أنه قول صحابي، وهكذا. فهنا نوصي الشباب والطلبة الذين يستعدون للتسجيل لدرجات دكتوراه أو ماجستير مصيب بالاحتياط الشديد في قضية التخريج، لأنك إيه يأخذ كتاب فلان تخريج القواعد الأصولية من كتاب فلان، من فتاوى ابن عباس، من فتاوى ابن مسعود، من فتاوى ابن عمر، حتى يقول بقى ان قول ابن عمر عمل به فلان، قد يكون عمل بقوله لا من قبيل انه ابن عمر، بل من قبيل ان هذا الحكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، او انه فيه اجماع سكوتي، او انه فيه كذا. هذا امر يحتاج الى ضربة كبيرة، سعة اطلاع كبيرة جدا جدا، يعني للسنة وللآثار، ثم استحضار شبه كامل للقواعد الأصولية. قد يكون القول قيل به لأمر لأنه من قبيل براءة الذمة أو استصحاب الحال، لا من قبيل أنه مفهوم، فأنت تأتي لتلزم الصحابي أو لتقول تدعي على الصحابي أنه يعمل بالمفاهيم، ولم يقل به من هذا الباب، لما قال به من باب آخر، من دليل آخر. لذلك يستهين بعض الباحثين يقول لك ناخذ فلان خذ تخريج كذا على كذا وتخريج كذا، طبعا الجهات لا تدقق هذا التدقيق، يعني انما الامور من ماخوذه من حيث التناول القريب، لا من حيث التعمق والتدقيق الشديد في نسبه الاقوال ونسبه القواعد الى ائمه الاسلام الاول الصحابه والتابعين وممن لم ينص على اصوله، حتى الذين نصوا على اصولهم في الاكثر حينما خرجوا لهم قواعد لم ينصوا عليها حصل في اخطاء، حتى المتقدمون حصل اخطاء. فننتبه، شوف الكلام الشيخ هنا من حيث انه كذا لا من حيث انه كذا، ان قد تخطئ وتجعل قبول قوله هنا من حيث انه صحابي، لا هو من حيث انه في من قبيل المرفوع لا من حيث انه صحابي. طبعا المسألة هذه تناولت في أكثر كتب الأصول تناولا مربكا، حيث فهم من ظاهر صنيع الأصولية أن قول الصحابي من الأدلة المختلف فيه، وهم موضوع في الأدلة المختلف فيه، وعند بعض العلماء يضعونه في الأدلة المختلف فيها في قسم المردود أيضا، فيقول قول الصحابي من الأدلة المختلف فيه، والواقع أن الأمر مشترك اشتباكا كبيرا. وجه الاشتباك ماذا؟ ونحن عندنا يقين أن الصحابي مع شرف صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع تعديل الله في الجملة للصحابة، إلا أنه ليس بمعصوم في اجتهاده، وقد يصيب وقد يصيب، وإن كانت الإصابة أكثر، إلا أن احتمال الخطأ في الاجتهاد وارد. هذا لا يقول بغيره أحد. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم. أنا قلت للصحابة ليس بمعصوم، هل يعارضك أحد؟ لا يعارضك أحد، طيب من جانب آخر انتبهوا أن الصحابة ومن نقلوا السنة ليسوا ملزمين أن ينقلوها بقولهم سمعنا وقال ورأينا وحدثنا، ليسوا ملزمين بهذا، وإن كان الكثير نقل هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، عن فلان أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. يعني هذا لون من ألوان النقل، ولون آخر من أموال من ألوان نقل السنن أن يسأل الصحابي عن مسألة فيجيب، يجيب لغير أن يقول قال ولا سمع. لماذا؟ أولا لأنه ليس ملزما بأن ينقل على هذا النحو الذي أنت تريد أن تلزم، يعني جاي بعد 1000 سنة 1500 سنة جاي تريد أن تلزم الصحابي الذي قبلك بأن ينقل بالصورة التي تراها أنت. ليه؟ هو نموذج حملة، يعني زي النماذج اللي أنتوا واخدين عليها أن لازم ينتهي النموذج بالشكل ده. لا، هو ليس ملزما بنقل السنة على هذا النحو. ومن جانب آخر إن بعض أدلة المسائل يكون خفيا، فليس ملزما أن يأتي بالدليل الخفي ويظل يقول وجه الدلالة. وبعض المسائل أدلتها مركبة، مأخوذة من استقراء نصوص الشريعة، مأخوذة من روح الشريعة ومقاصدها، مأخوذ من أدلة متكاثرة. فهل يلزم الصحابي أن يسوق لك أدلة متكاثرة لينبهك على حكم أنت تسأل عنه؟ لا، ليس ملزما. إذا انتبهوا معي، من السنة ما نقل بقول الراوي أو الصحابي سمعته وقال وحدثني ووعظنا وخطبنا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، و هذا لون، وأن ينقلها كافعل كذا يا ابن أخي، لا تفعل كذا، عليه دم في الأصبع 10 من الإبل. صدر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أصبع كذا، هذه وهذه سواء، الخنصر والوسطى سواء، لا، يعني ليس ملزما بهذا، ليس ملزما بهذا، لأنه هو ما أنت تأتي متأخر وتخط خطا للمتقدم أن يسير عليه، أو تتوهم أنت توهما في نقل السنن ثم تلزم الصحابة به. مؤدى هذا ماذا؟ مؤدى هذا أنك لو فعلت ذلك أخرجت كثيرا جدا من السنن عن، أخرجت من الدين ما هو منه، تخرج من الدين ما هو. خطورة المسألة أنك إذا قلت قول الصحابة بإطلاق حجة أدخلت في الدين ما ليس منه، فأدخلت الاجتهادات الخاصة على أنها دين أو بعض. وإذا قلت ليس بحجة قد تخرج كثيرا من السنن عن السنة وهي من صميم السنة. طيب، نريد أن نميز هذا عن ذاك، نريد أن يتميز هذا عن ذاك، كيف؟ هو علم أصولي. ولذلك اتفق العلماء متفقون أن الصحابي في نفسه ليس حجة، وقوله في نفسه ليس حجة، إنما هو حجة بقدر ما يحمل كلامه من سنة، من دليل، ما يتضمن كلامه من دليل. فإذا تضمن قول الصحابي دليلا فهو حجة للدليل الذي تضمنه، وإذا لم يكن متضمنا لدليل فهو كاجتهاد غيره يصيب كثيرا وجدا وقد يخطئ يجانبه الصواب، والصواب يكون عند غيره، لأن الصواب لا يضيع، لا يضيع عن الأمة أبدا، والصواب سيكون عند غيره من الصحابة الآخرين. طيب هذا إذا كان هذا محل اتفاق، محل اتفاق أننا ليس هناك لون واحد لنقل السنة، فكيف نعرف، كيف نعرف أن قول الصحابي تضمن دليلا أو أن قوله لم يتضمن دليلا؟ اختلف. لا نريد أن نميز. طب جئتم خوفتمونا وقلتم لنا، إذا قلتم قول الصحابي بالحجة أخرجتم مئات من مئات السنن، بل آلاف من السنن عن الدين وهي سنن، إذا قلتم غير حجة. وإذا قلتم حجة ربما تدخلون اجتهادات شخصية في الدين، فكيف نعرف هذا؟ قلنا إذا تضمن دليلا فهو حجة للدليل، وإذا لم يتضمن دليلا فليس بحجة في نفسه، وقد يكون أرجح من غيره، وقد يكون نبراسا للمجتهدين في اجتهاداتهم، أي نعم، لكنه ليس بحجة في نفسه. كيف نعرف هذا؟ فالعلماء اجتهدوا في القرائن والدلائل التي توصله إلى أن قوله تضمن دليلا أو لم يتضمن دليلا، فاختلفوا في هذا. إذن هم لم يختلفوا في حجية قول الصحابة في الأصل، لم يختلفوا في القرائن الموصلة إلى تضمن قوله دليلا أو لم يتضمن دليلا. وبعضهم قال إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، إن الصحابة عدول أتقياء أبرار، ورعون، لا يتكلمون في الدين ولا يخوضون إلا ببينته، كان الواحد منهم تأتيه الفتوى فيحيلها إلى غيره حتى ترجع إليه، تذهب إلى سبعة أو أكثر حتى ترجع إليه، كل يخشى، حتى كانوا يخشون في النقل، مجرد النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهل بكثير من الاجتهاد، إن النقل يعتمد قوة الحافظة والعدالة موجودة، كانوا أيضا يخافون ويتمنى ويود كل منهم أن لو كفاه غيره، ترون هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، سمعه عمر من النبي على المنبر، ومع ذلك لم يرويه إلا عمر، وفي رواية عن أبي هريرة، يعني ليست بذلك، لكن الرواية المعتمدة في الصحاح عن عمر، وهذا هذا حديث قاله النبي على المنبر، إذا نقله واحد اكتفوا بالنقل، يود أحدهم أن لو كفاه غيره، أنه دين، كان زيد بن أرقم كان يخشى ويخاف أن قل إن يعني كان يقول يعني لا نكذبه ولكنه النقل عن رسول الله، يخشى كبرنا ونسينا، نسوا هي أيام النبي تنسى، هي مواقف النبي تنسى، هو كلام النبي ينسى، لا نسينا يعني، ويخشى أن يغير لفظة مكان لفظة، لا يخشى أن يقدم لفظة على لفظة أو جملة على جملة أو شيء، لكن هو الرسول ملء قلوبهم وحياتهم، ولكن مع مرور الزمن يخشى أن لفظة تتغير أو تتقدم أو تتأخر، فيخشى من النقل. من هنا كان أحيانا يفتي الفتوى وهي متضمنة سنة، لكن لا يقول هي فيها سنة ومتضمنة سنة، ومن هنا بدأوا العلماء فيما بعد اجتهدوا حتى يخلصوا من أقوال الصحابة ما هو سنة مما هو اجتهاد. فكأن باب هذه المسألة قول الصحابي إنما وضعت لتخليص ما نقل عن الصحابة وهو آلاف مؤلفة في كتب السنة في البخاري كثير، ويعني أكثر في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي وفي الأوسط لابن المنذر، آلاف من النقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذه النقول الكثيرة التي كتبت في مجلدات، منها ما هو سنة ومنها ما هو اجتهاد، فأراد العلماء أن يخلصوا السنة الثابتة، هذه تعبد تعبدون نحن به عن الاجتهاد. الاجتهاد سينفعنا طبعا، وسنعرف كيف اجتهدوا وسنستضيء باجتهاداتهم، وسيكون قولهم أرجح من قول غيرهم، وسنرجح بين أقوالهم إذا اختلفوا وكذا، لكننا لا نفعل بين هذا في المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا أرادوا أن يخلصوا ما هو سنة بمثابة النقل عما هو اجتهاد. فقال بعضهم إن كان الكلام فيما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن عباس وابن عمرو إن في الإصبع عشر من الإبل، وكان هذه سنة يعني خفيت على عمر في ابتداء الأمر، إن عمر كان يريد يعرف أن اليد فيها خمسون من الإبل، لكن اليد ليست شيء واحد لا يتجزأ، اليد فيها أصابع. فقال إني كل إصبع يأخذ على قدر فوائده، فالإبهام أكثر فائدة من الخنصة، والوسطى أكثر فائدة من الخنصة. فقال أنا أوزع الخمسين على قدر فوائد ومصالح والمصالح التي يؤديها كل إصبع. قال لا دورت سنة، نقول في كل إصبع عشر من الإبل، إذن الصغير والكبير سواء. ورد عن بعض الصحابة أنه قال في كل إصبع عشر من الإبل. هل ممكن صحابي يقول هذا اجتهادا؟ ولو أعملوا الاجتهاد يعني أكثر الصحابة اجتهادا وأوفقهم اجتهادا عمر، وبعد ذلك كان يرى توزيع الخمسين على فوائد، يرى أن في الإبهام 15، وفي غيره 7، وفي غيره 5، وفي غيره يعني. فالمسألة لا مجال للاجتهاد فيها، أن فيها نقص. بعض الصحابة قالها مفسدة، في كل إصبع عشر من الإبل، هذا لا يقال بالرأس، هذا لا مجال للاجتهاد فيه، هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. ومن هنا كل هذا القول تضمن دليلا. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى 4 ركعات نافلة، كل ركعة سجد فيها 4 سجودات. فقال العلماء إن صح هذا عن علي فإنه لا يفعله إلا بوحي، إلا بنقل، إلا بسنة، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد. وبعضهم قال طب الذي يقول قول الصحابي مطلقا حجة ماذا؟ إذا هو أعطى اسمه الآن للصحابي؟ لا، لم يعطى اسمه، لم يقل ذلك، لأن ذات الصحابي حجة أو نفس الصحابي حجة، إنما قاله أن الغالب الأعم في فتاوى الصحابة أنها لا تقال إلا عن دليل، والحكم للغالب لا للنادر، يعني كأنهم يقول لنا لا تضيعوا السنن بالنوادر، لا تضيعوا السنن بالنوادر. ثم إن الصحابي إذا يعني ابتعد عن الصواب لم يبتعد كثيرا، سيكون في الدائرة يحوم حول السنة، لن يغرب كما يغرب غيره من غير ذوي الملكات في عصرنا وقبل عصرنا وقبل. فإذا من يقول إن قول الصحابي حجة؟ هو لا يقول إن الصحابي معصوم، بل يقول إنهم عاينوا التنزيل، شاهدوا التنزيل وعرفوا روح الشريعة وعرفوا مآخذها ومداركها ومقاصدها، وإنهم لا يفتون إلا بناء على دليل وقفوا عليه، كان الدليل نص عليه أو لم ينص عليه، كان من دليل واحد أو من عدة أدلة أو من روح التشريع ومقاصد الشريعة، فقولهم بذلك حجة من هذا الباب. وقضية احتمال الخطأ هذا واردة حتى في النقول، يعني في نقل السنن احتمال الخطأ وارد، ومع ذلك نحن نقبل الرواية من العدل، ولا نقول احتمال يكون أخطأ، احتمال يكون قال بالمعنى، احتمال يكون كذا، لم نرتب على الاحتمالات النادرة أحكاما. ومن قال إنه ليس بحجة مطلقا، قال إنه ليس بحجة مطلقا لأنه غير معصوم، وأنا هو ما لم ينبهني هو أنه نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا في تردد من الأمر. إذن هو الكلام كله يدور حول تضمن الدليل وعدم تضمن الدليل، حتى في من أطلق القول بالحجية ومن أطلق القول بعدم الحجية. طيب ومن فصل، إنما هو يبحث عن قرينة توقفه على تضمن الدليل. فبقينا الأصابع هذه مما يعني لا مجال للرأي فيها، مع هذا اجتهد سيدنا عمر، اجتهد لما لما لما أوقفوه على النقل رجع، لو لم يوقفوه هو غير يمضي. نعم، فهذا دليل على أنهم قد يجتهدوا فيما لا نص فيه، قد يجتهد فيما لا نص فيه، وكان يرى أن الجنين أن ال في دية الجنين نعم عشر الدين، لا كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لا أقصد الجنين، أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لأن الدية للعصر وهم الذين سيتحملون عنه، لو كان هو قد جنى كانت لا تدفع هيك. شوف يعني لو أن إنسان قتل، هل قتل هل زوجته تدفع في الدين؟ لا تدفع في الدين، يدفع العصر. طيب إذا قتل هو وأخه وأخذت الدين، يأخذها من كان سيدفع لو أنه كان هو الجاني، فكان يرى هذا. بالنسبة للكلام معقول، الغرم بالإيه؟ بالغن، والحقوق مقابلها واجبات. لكنه أعلموه أن أشم ضبابي من الصحابة خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه، أدركهم فقتلوه، فورث امرأته من دية زوجه، قال لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه، لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه، وعند النقل يقف ويجتهد عند عدم النقل، وقد يصيب وقد يخطئ، كما في قضية الطاعون واستشار الصحابة، بعضهم قال له لا نرى، خرجت لتريد أمرا لا نرى أن ترجع حتى تمضيه، خرجت تقصد شيء وإحنا على مشارف الشام كيف نرجع؟ وقال بعضهم لا تقدم بأصحاب بقية أصحاب رسول الله على هذا الوضع، إذا اختلفوا بعدم وجود نقل. لكن في النهاية استشار الشيخ قريش فلم يختلف عليه واحد منهم وقالوا له ارجع ببقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هم بالارتحال جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في تغيب أو تخلف عنهم في حاجة لهم، رجع عبد الرحمن بن عوف فقال معي في هذا سنة وهو الحديث إذا سمعتم به بأرض وأنتم فيها وإذا إذا نزل بأرض وأنتم فيها وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. ففرح عمر بن الخطاب أن وافق الترجيح اللي هو رجحه فيما بعد المشورة. لكن هو لو كان معه هو عبد الرحمن بن عوف وكان قد حسم الأمر، كان حسم الأمر ولا مشورة ولا شيء، إن ما حسمته النصوص لا تنفع فيه المشورات. في أصابع سنة تعبدين أمر الآن طبعا. هو يعني أنا هذا سؤالي، هو تعبد واجتهد في سيدنا عمر، فهذا يعني خالف مستدلين به إنه لو كان تعبد خلاص قول الصحيح معه سنة. الآن جاءنا اعتراض أن سيدنا عمر اجتهد في أمر تعبدي ثم غير رأيه لما ورد نص. لا هو في الأصل لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه جعلوا بس يعني لو تنتبهوا معي شوي إن دية الأصابع دية اليد منصوص، ما عنده في التفاصيل هذا في التفاصيل، وكل ما ابتعدت المسألة عن الأصول ودخلت في التفاصيل يعني تكون عرضة للاجتهاد من جانب، ولأنه لا يجد يعني اليد فيها 50 من الإبل، لكن واحد قطع إصبع ليس عنده نص فيه، فعندي إصبع من 50 وأنا أريد أن أثبت لهذا الإصبع ديته حتى لا يضيع، فأثبت له ديته على قدر مصلحته على قدر منفعة هذا الإصبع. فجعل كأنها لما ابتعد شيئا عن التفاصيل دخلت في التفاريع التي ممكن أن يجتهد تحتمل الاجتهاد. لا يقال له عن لا تعبدي ولا تعبدي، فحينما جاء النص قلنا هذا تعبدي فليس جهاده فقسمت المساله. مساله جميل وانه هو يعني تتم كلامي يعتبر تتم ايضا بهذا الكلام انه لا يثبت اصلا تماما، لا يثبت اصلا انما دخل في التفاريع. كأنه يقول ترك كل اجتهاد التعبدي عندما جاء نص نوقف عنه. انا اقصد ان التعبدي مما لا مجال للرأي فيه. كويس كويس، لا مجال للرأي فيه. انا اريد ان افصل شيء، ما لا مجال للرأي فيه باطل واضح بنسبة 100% كإثبات عبادة من حيث الأصل، وباطل طبعا العلماء اجتهدوا في مسائل العبادات، كتب الفقه مليئة بمسائل في العبادات، اجتهد الصحابة فيها واجتهد الأئمة من بعدهم فيها، لأنها ليست إثبات أصل عبادة. لكن حينما تبتعد عن الأصل وتدخل في التفاريع تكون المسألة مترددة، ممكن إذا ورد فيها نص تكون تعبدية للنص الذي ورد، وإذا لم يرد فيها نص كأنها عرضة للاجتهاد. هذا ما أقصد أن يكون شيء. وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق القياس، يعني في الرتبة فوق القياس في المرتبة، حتى يقدم عليه عند التعارض. وهذا فائدة، أن قلنا إن قوله حجة وأيضا في مرتبته هو فوق القياس، إذن إذا تعارض قول صحابي مع القياس سنقدم قول الصحابي على القياس على وفق هذا الايه قول. وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه، وحينئذ ستكون المسألة محل خلاف كما قرأتم وقرأنا سويا كثيرا في بداية المجتهد، ان سبب الخلاف تعارض قول الصحابي مع القياس، تعارض الاثر مع القياس، فبعض العلماء يقدم القياس وبعض العلماء يقدم وقيل حجة ان انتشر ان انتشر، فان لم ينتشر فغير حجة من غير ظهور مخالف له، لكنه حينئذ اجماع سكوتي. فاحتداد الفقهاء به يعني فاحتداد فقهاء الشافعية يحصل، فاحتداد فقهاء الشافعية به من حيث انه اجماع سكوتي وهو حجة عندهم، لا من حيث انه قول صحابي، كما لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون فيكون اجماعا سكوتيا، يعني هو وغيره سواء، حتى لو اخذنا بقوله فاننا ايضا ناخذ بقول غيره في محاله هكذا، بان قال قولا منتشرا وشاع وسكت بقيه اهل العلم عليه فانه اجماع سكوتيا. وقيل حجة ان خالف القياس، يعني ايضا لا لذاته، يعني هو حجة لا لذاته ولكن لدلالته على الحجة عليه، هو الذي يعبر عنه بأنه تضمن دليل، لدلالته على الحجة عليه عند هذا القائل. وإذا لم يخالفه، يعني إذا لم يخالف القياس احتمل أن يكون قاله عن اجتهاد، إذا لم يخالف القياس احتمل أن يكون قاله عن اجتهاد. وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهم، لأنه نص ورد في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فكأنه يقول غير أبي بكر وعمر حتى من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا ينبغي أن يقلد أبا بكر وعمر حتى المجتهد، وهذا الذي كان ينبغي أن يقيد به تحرير النزاع الذي لن يكون بهذا القول سيقيد به حتى تحرير النزاع الذي ذكرناه في الأول. لماذا؟ المجتهدون مراتب، احفظوا هذا أيضا، ليس كل المجتهدين في مرتبة واحدة في أمر الاجتهاد، فمن المجتهدين من هو في أدنى درجات الاجتهاد توه خارج توه متخرج من التقليد توه مرتفع عن التقليد اليوم، هذا لا يكون مثل من هو كامل الملك، من هو كامل الاجتهاد، من هو في الذروة في الاجتهاد. لا، أبو يوسف مجتهد ليس كأبي حنيفة، ابن القاسم مجتهد ليس كمالك. انتبهوا لهذا، فإن المجتهدين في المذاهب كثر وفي الصحابة أيضا كثر، لكنهم ليسوا جميعا على مرتبة واحدة في أمر الاجتهاد، فبعضهم أعلى من بعض. طب وما حكم من هو أدنى؟ أن يقلد الأعلى. إذن بعض المجتهدين من الصحابة سيكون بمثابة المقلد بالنسبة لأبي بكر وعمر. الرسول لما قال اقتلوا باللذين من بعد، هذا الكلام موجه لابن عباس ولا غير موجه له؟ موجه لابن مسعود، موجه لابن عمر، موجه لجابر، موجه لعائشة، موجه لأبي هريرة، موجه لكل الصحابة دونهم. فحينما يقول للصحابة النبي يقول للصحابة يقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، كأنهم يقول أنتم بالنسبة لهما مقلدون. هذا السر في إيراد بعض الأصوليين مسألة قول الأكثر وقول الأقل. وهل يكون قول الأكثر إجماعا ينعقد يعني به الإجماع وقول الأقل لا حجة فيه؟ المسألة إجماعية، طالما إن 90 واحد من أهل العلم قالوا بقول وخالفهم 2 أو 3، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ طبعا الكلام السطحي عند كثير من الناس يقول لك لا طبعا ليس إجماعا لأنه ليس قول بكل الأمة وخالفهم بعض المجتهدين، وإذا خالف مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع. هذا كلام من حيث النظرية صح، ولكن الثلاثة اللي خلفه هم مقلدون بالنسبة للكثرة الموجودة، فكأن الجميع هو الذي قال، وهم بمخالفتهم هذا معدودون في المقلدين. طبعا أنا لست في مقام الترجيح الآن، ولكن أقول لكم سر من أسرار إيراد الأصوليين لمسائل قد تتعجبون لها، هذه مسألة بدهية جدا، اللي قال الأكثر والأقل، يعني 70 قالوا و10 لم يقولوا، ال10 هؤلاء من الأمة ومن المجتهدين، كيف يرمى بكلامهم وكيف يطرح قولهم؟ لا يعني هو الاجتهاد مقامات. فحينما يقول أبو بكر وعمر قول، إذا ابن عباس يمتثل، ابن عباس مجتهد، لكنه هنا في هذه المسألة مقلد. من أجل هذا ستفهمون شيء أنتم قرأتموه 100 مرة، إن ابن عباس كان لا يرى العون، وكان عمر يرى العون والصحابة مع عمر، كان ابن عباس يخالفهم، وقالوا لابن عباس بعد ما مات عمر أظهر الخلاف، قال إن الذي أحصر ابن عالج لا يجعل في التركة نصفا وثلثين، نصف وثلثين أكثر من واحد صحيح، وقال إن لو قدمتم ما قدم الله وأخرتم ما أخر الله ما عارف فريضة. فقالوا له لما لم تقل ذلك أيام عمر؟ قال كان مهابا. فهمت أنا تقول الحق فيه مهاب ولا غير مهاب؟ لا، هو عايز يقول أنا كنت في ساعتها أنا مخلف بالنسبة لعمر، وأنا حينما سكت لم أسكت على باقي، وحينما سكت لم أكتم حقا، حينما سكت لم أكتم حقا ولم أسكت على باطل، ولكن المسألة اجتهادية، ولكن أنا أهمي بالنسبة لعمر، أنا لا شيء بالنسبة لعمر، أنا بالنسبة لعمر مقلد، لكن مات عمر أتكلم أقول ما عندي. فهمتم السر؟ يعني أسرار تقدر تفهم سميع لهم، لكنهم لا يصرحون بكل هذا، وأنا جئت لأصرح حبيبي لأكشف المخبوء المسطور. وعليه أيضا طبعا كنا ونحن يعني في بداية الطلب نتأكد من إرادة الأصوليين لإجماع الشيخين، إجماع الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة فيه 130 صحابة غيرهم مجتهدين، ليس كل الأمة، وكلهم تولوا الخلافة، يقهرون الأمة بآرائهم، نحن صغيرين يعني، الأصوليين يعرضون، يقول الاجتهاد قول الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أو لا؟ طب فين بقية الصحابة المجتهدين؟ طبعا ليس كل الصحابة، ليس كل المجتهدين، والبعض الأصوليين كاتب الاستدلال ليس لأنهم ليسوا كل الأمة، وما داموا ليسوا كل الأمة فلم يتحقق الإجماع، مش عارف إيه، لا، إن فيه نص سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكأنهم يقول ما على الأربعة، الأربعة إذا اجتمعوا على قوم فما عداهم هوى. وإذا كان ما عداهم هوى في المسألة، بقول في المسألة، مرة ثانية في المسألة التي اجتمعوا فيها هم كلهم. طب الباقي، الباقي هوى، الباقي مقلدون، الباقي عليهم الاتباع. حتى لو كانوا مجتهدين في مسائل ايه؟ في مسائل حتى لو كانوا فكأن قضية كل الأمة وبعض الأمة مسألة فيها نسبية في بعض الحالات، إن من كان في الذروة في الاجتهاد فما عداهم قادر. احنا نشوف كلامنا حتى في الأطباء مثلا، الأطباء مثال الأطباء الأطباء الصغيرين اللي واخد دكتوراه لسه والإمبارح، ولا اللي واخد استاذ مساعد، وفي هناك استاذ قديم قوي، استاذ كبير وقديم مساعد، ما يجي يختم الكلام ولا حد ينطق. ساعات ما يشوف يفحص الحاله وبتاع ويقولوا لا دخلوا العمليه دلوقتي. طب كانوا مختلفين عملوا لك ايه؟ ينفع عمليه؟ لا ما ينفعش عمليه. لا اعملوا اعملوا سونار، لا اعملوا اشعه مقطعيه، لا اعملوا مش اتاجيه قبل كده، لا دخلوا العمليه دلوقتي. كل كل بيعمل ايه؟ ليه؟ هما كانوا مقتدين قبل ما يجي، لكن دلوقتي مقلدين. هاتش مش دوام، مش موجود كل يوم، يوميا يوميا في كل مستشفى، مش يوميا في بعض الاماكن دون بعض، ان بيجي فلان يحصل. وكان كده في العلوم ايضا فيما بعد، كان لبعض العلماء هو يحصل، يعني عنده عنده الحمس على ابن كدام من التابعين، اسمعوا عنه، كانوا يسمونه المصحف، كانوا يسمونه المصحف، لأنهم إذا اختلفوا في قول يرجعون إلى مسعر ابن كدام فارفع الكدام والمصحف. لو اختلفنا الآن أنا والشيخ منير لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا وذا نحن وآباؤنا هذا، ويقول للمؤمنون قل له لأنم هذا المصحف خلاص انتهى. فكان مسعر ابن كدام في العلم كده، إذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إلى مسعر فحصل الخلاف، وكانوا يسمونه المصحف من أجل هذا. وقالوا في مذاكرة العيد قوم إذا ارتفع خلافه رأيتهم حسم القضية في ثلاثة أحرف، ما يكون ملتبس. بعض المجتهدين اللي هم جدد في الاجتهاد متردد في المسألة ويحار ومحتاس، يجي زي ابن دقيق يحسم القضية في ثلاثة أحرف. أنا أريد أن أقول لكم أن الاجتهاد مقامات، درجات كانت واسعة وكثيرة، منهم من هو في يا دوبك خارج من حضيض التقليد لسه مجتهد اليوم. طيب انت تنافس بقى ناطح بقى اللي مجتهد بقى له 20 سنه. امام مذهب اسس قواعده واسس اصوله واجتهد فيها واجتهد في مساله مستجده، انت لسه تحت التدريب برضه امامها. يعني شوف لك ناس اقل منك اعمل مجتهد عليهم، لكن ما تعملش مجتهد مع الكبار. مع الكبار محترفين لا، اذا الاجتهاد فيه اقتراح من الاجتهاد. فانت لسه مجتهد صغير، فاستنى اما المجتهدين الكبار يتكلموا. لما المجتهدين الكبار يتكلموا انت بمثابة المقلد بالنسبة له. فيه كده. من اجل هذا حدث لكم مشكلة ان في باب الاجماع يتكلموا على اجماع الشيخين، اجماع العمرين، اجماع الهترة، اجماع اهل مكة، اجماع اهل الكوفة، اجماع اهل مكة والمدينة مع المصريين. انت في النهاية تقول كل دول ليسوا كل الأمة. هؤلاء ليسوا كل الأمة. فأنا عرفتك الأمر. طيب وعلى على وفق عدم انعقاد الإجماع، لو قلنا إن الشيخين أو الخلفاء الأربعة ليسوا هم كل الأمة، وإني إذا خالفه مجتهد لا ينعقد الإجماع في كل المسألة خلافية. ولكن اياك ان تظن ان المساله خلافيه بمعنى ان الاراء فيها على على على على على وزان واحد. لا، هي مسألة خلافية. الإجماع لم ينعقد على القول الثاني، الإجماع لم ينعقد، ولكن هذا القول أقرب إلى الصواب، ويعني أسعد بالدليل ووجهة النظر القوية، لأني حتى مخالفه وإن منع انعقاد الإجماع إلا أنه لا يمنع الترجيح. ونضع المعاني في نضع الأقوال بقى في كل قول في إيه؟ في مركزه الصحيح، في مركزه الصحيح، في مرتبته الصحيحة. فإن قول اثنين أو ثلاثة في مقابل قول مئة، نعم، وإن منع من انعقاد الإجماع بمعنى أني لا أقول المسألة قطعية ولا المسألة إجماعية ولن أقول هذا، إلا أنني لن أحيد عن قول الكثرة، وسيكون هذا قول احتمالي. طب محتفظين به ليه؟ ليحتفظ لنا بالمعاني. معنى هذا ليس قطعي، معنى هذا ليس قطعيا. هذا باب لعلي تكلمت عن قريب من هذا في باب الإجماع، نحن نتناول الإجماع. نكمل بس الكلمتين دول. وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، يعني في أقوال أخرى في المسألة. وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين. يعني إذا قلنا إن أقوال الصحابة حجة، إذا اختلف الصحابة وأقوالهم حجة، يبقى كل قول من القولين بمثابة الدليل، كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح. والأصح ما عليه المحققون أنه أي الصحابي لا يقلد بفتح اللام، أي ليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه. معنى لا يوثق بمذهبه مش لا يوثق بالصحابي، لا، قضية النقل عن الصحابة، هل مذاهبهم نقلة وحررة وفحصة كما نقلت آراء الأئمة الأربعة؟ يعني يقول لك كيف تقدم الأئمة الأربعة وتقدم مالك على ابن عمر؟ كيف تقدم مالك على عائشة؟ كيف تقدم مالك على جابر؟ ينفع؟ تقول لا لا والله ما ينفع. القضية ليست كذلك، أنه ما نقل من الفتاوى عن عائشة لم يتألف منه مذهب مكتمل أستطيع أعرف منه جميع أركان الوضوء، جميع أركان التيمم، جميع نواقض الوضوء، جميع المسائل التي هي تعتبر معاقد باب البيوع، معاقد، لكنها فتاوى متناثرة في أبواب شتى. وكل لو جمعت فتاواها في كل باب من الأبواب لا يختلف منه مذهب متكامل، إننا أستطيع أكتفي به، أكتفي به. فهموا هذا سيدي؟ معنى هذا معنى أنه لأنه لا يوثق بمذهبه. كيف لا يوثق مذهب الصحابة؟ متى تكون بماذا؟ لا، لا يوثق بمذهبه في التحرير والنقل، بمعنى إني هل المنقول عن الصحابة كله ثابت؟ هل المنقول من الفتاوى عن علي كله ثابت؟ ثم إذا كان ثابتا هل يختلف منه مذهب متكامل كما يختلف من أقوال أبي حنيفة ومن أقوال الشافعية ومن أقوال مالك ومن أقوال أحمد بن حنبل ومن أقوال غيرهم من المجتهدين؟ يختلف من كل مما نقل عن كل واحد منهم مذهب متكامل ملبي للأركان والشروط والحالات الأخرى والتفاصيل الكثيرة في كل مذهب. فهمتم يعني؟ عشان هذا الكلام لا شك أنه لو وقع في أيدي الناس سيشنعون به ويقولون شوف المقلدة الجامدين على المذاهب الذين يمنعون الاجتهاد، بل يقدمون أقوال الأئمة المتأخرين عن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. هذا كلام فيه يعني مجازفة كبيرة. لكن هو يقول أنه لا يوثق المذهب إذ لم يدون بخلاف مذهب غيره من الأئمة الأربعة، فإنه حرر ودون. وأزيد يختلف منه، قال يقولون الإمام البخاري مجتهد، أنا ممن أقول لما البخاري اجتهد فعلا. وقالوا إن اجتهاداته في تراجم. نعم. لكن الأمة لم تعتمد البخاري إمام مذهب فقه. لأنه لم يأتلف من تراجمه في الصحيح مذهب متكامل. أستطيع أن أخذ جميع أحكام الغسل منه، جميع أحكام الحيض منه، من أقواله جميع أحكام الحدود منه. نعم في له استنباطات خفية في غاية الدقة وفيها عمق فقهي رهيب، لكن الأمة اعتمدته محدثة ولم تعتمده فقهي. تقلده فأقول مثلا إيه تقول لي أنا بخاري تقول أنا أبو داودي. لا لا يعني اللي تراجمهم واجتهاداتهم العظيمة لم يختلف منها مذهب كامل. ما استطعتش ناخذ من جميع المسائل، ما كفيناش في باب من الأبواب. ففهمتم يعني؟ وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب، يعني يمكن أن تقلد صحابيا في مسألة وتقلد صحابي آخر في مسألة ثانية وتقلد يعني في إيه انتقال، يعني كأنه قياسا على الانتقال. يعني أنا فين الانتقال؟ هو لم يتكلم في مسألة أنه يتكلم في أخرى، فأنا أخذت منه في مسألة وأخذت من غيره في مسألة أخرى، لكن المسألة الأخرى دي هو لم يتكلم فيها أو لم ينقل عنه شيء فيها. والتصريح بالترجيح من زيادتي أن ليس موجودا في جمع الجوامع. أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض، يعني عايز يقول إيه، سيعترض معترض ويقول الشافعي في الجديد لا يأخذ بقول الصحابة ولا يعتمد الصحابي حجة في أقواله الاجتهادية، فلماذا اعتمد زيد بن ثابت في المواريث؟ أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض حتى تردد حيث تردد، حتى إذا ما تردد في مثال تردد به الشافعي أيضا، فلدليل لا تقليدا كأنه فلدليل لا تقليدا لزيد لأن وافق اجتهاده اجتهاده، كأن اجتهاد الشافعي وافق اجتهاده زيد لأنه قلد زيدا في الفرائض. وحتى هذا الكلام قاله بعض أتباع الإمام الشافعي، يعني ابن خيران من الشافعية قال إنا لم نقلد الشافعية فشافعي، ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده، وافق اجتهادنا. كيف يعني معقول إن واحد يوافق اجتهاده اجتهاد غيره في الأكثر يعني وفي أو في الكل؟ معقول، لأنه اتبع أصوله، لأنه اتبع إيه. ولذلك مع أنه مجتهد ووافق اجتهاده اجتهاد الشافعي نصب أيضا إلى المذهب الشافعي، لأن الانتساب إلى المذاهب هو في الحقيقة انتساب إلى أصول المذهب لا إلى الفروع. وإنما تشكلت المذاهب واختلفت لاختلاف أصولها لا لاختلافها في الفروع، فالاختلاف في الفروع موجود في كل مذهب على حد. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.